آخر يسأل فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة في بيت أبيه لقبض وضع الحمل، وبعد ضع الحمل أسبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتليفون وطلق الزوجة 4 طلقات وأكثر، وهو في حالة انفعال. ثم بعد يومين قال أرجعت زوجتي إلى عشرة النكاح على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة بالرجوع إلا أن الجميع موافقين على الرجوع، وإنما الأرض طلب التائب من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي وشكرا. وملاحظة، الزوج عنده حالة نفسية وعند الانفعال يتكلم ولم يفهم شيء، وقد رجع الأطباء بذلك ولا فائدة. الطلاق المجاز في الحديث الصحيح لا يقع، لأنه طلاق محرم فلا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بحيث في الحيض أنكر عليه، فقال أمره أن يمسكها حتى تحيي ثم تطهر ثم تحيي ثم تطهر، ثم إذا شاء طلق قبل أن يمسكها. وقال له عليه الصلاة والسلام: تلك العدة التي أمر الله أن طلقها المسلم، لقوله عز وجل: يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة سنة. المعنى طلقوهن طاهرات غير الجماع أو مبالغة. الطلاق المشروع إنما يكون في حالة كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلق هذه الحالة كونها طاهرة شهرا من جامعها في حالة، هو معنى قلب طلق ولا عدة فيه، أو الطاهرات من غير الجماع أو حال الحج، هذا هو الطلاق الشرعي. أما كونه يطلقها في حال الحج أو في حال الرجعة فهو طلاق منكر لا يجوز. أما ما يتعلق يعني وليس لا يقع لا يقع لا بأس على حال يقول جميل قال يتوب إلى الله محمد. أما ما يتعلق بمدة خواجه وتغير قال هذا هو التحق العقل، لكن هذا يكفي ما يتطلق على هذه الحال فهو طلاق لا بأس.